إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث في هذه الليلة عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، يرجعان في المعنى إلى شيء واحد، وهما الشاكر والشكور. ومثل هذه المدارسة أيها الأحبة التي تتضمن الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة والجماعة المبني على النصوص الواردة في الوحيين، وكذلك أيضا ما يتصل بذلك مما يكون من الآثار الذي يؤثره الإيمان بهذه الأسماء، فإن هذا هو التوحيد، وهذا هو ما ينبغي العناية به في باب الاعتقاد. وذلك أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا بهذه الأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف، فبها نعرف وحدانيته ونعرف ربوبيته ونعرف أنواع التوحيد المتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبهذا نعرف عظمته وعزته وقدرته وقوته ورحمته إلى غير ذلك من أوصاف الكمال التي ينتج عن معرفتها والإيمان بها الأعمال القلبية، التي أعظمها الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، وكذلك أيضا ينتج عن ذلك محبته والخوف منه والرغبة فيما عنده والرجاء، وكذلك سائر الأعمال القلبية، وقد مضى الكلام على جملتها. أما ما يتعلق بالرد على المخالفين في باب الاعتقاد فهذا يحتاج إليه من باب دفع المعارض والمخالف وما إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى ذلك بعض طلاب العلم. أما المؤمن في حاجته للبناء في نفسه، بناء التوحيد والاعتقاد والإيمان، فإنما يدرس هذه الأسماء وما تضمنته من الأوصاف، فيزكو الإيمان في قلبه ويكون عامرا بذلك. لكن شغلنا كثيرا أيها الأحبة عند دراسة الاعتقاد بالرد على المخالفين وذكر الأقوال، ففوت ذلك علينا كثيرا عمارة القلوب بالإيمان والنظر في مضامين هذه الأسماء الحسنى وما تحتها من الصفات الكاملة، فصارت القلوب لا تخلو من شيء من الفقر والجفاف في ما يتصل بتعظيم الله أو محبته أو خوفه أو التوكل عليه أو رجائه. ولربما كان الرجل قد تخصص في باب الاعتقاد في دراسته، ولكنه قد لا يكون محققا لهذه الأمور في نفسه، وهذا خروج عن المقصود، عن مقصود الشارع من مثل هذا التعرف الذي تعرف الله تبارك وتعالى به إلى عباده. الحديث عن هذين الاسمين أيها الأحبة، كما هو المعتاد نتحدث عن 5 قضايا: الأولى ما يتصل بالمعنى، والثانية ما يتعلق بأدلة ثبوت هذه الأسماء، والثالث فيما تدل عليه هذه الأسماء، والرابع في آثارها في الخلق والأمر، يعني التشريع وكذلك الخلق والإيجاد والقدر، والخامس في الكلام على آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة. أما أولا ففيما يتعلق بالمعنى، معنى الشاكر والشكور، فنحن أول ما نذكر ذلك إنما نذكره من جهة لغة العرب، ثم بعد ذلك نذكر المعنى الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأسماء. فالشاكر والشكور يرجعان إلى الشكر، والشكر يفسر بالزيادة والنماء والظهور في لغة العرب، الزيادة والنماء والظهور. فهذه الدابة التي تعطى العلف فيظهر عليها ذلك بأثر وهو السمن، تقول العرب شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر السمن. والعرب تسمي العسلوج، وهو الغصن الدقيق الأخضر الذي يخرج من الشجرة إذا قطع ساقها، يخرج منها غصن صغير أو أغصان صغيرة متفرعة حية، هذه العرب تسمي الواحد منها شكير لأنه زيادة على هذا الأصل الذي قطع، يقول له شكير، فهذا معنى الزيادة عندهم. فهذه الزيادة إنما الظهور، ظهور أثر النعمة على المنعم عليه كما سيأتي بيده ولسانه، وقبل ذلك ما يقوم بقلبه، هذا الذي يقال له الشكر، فهو ثناء بالجميل على الفعل الجميل، ومقابلة النعمة والإحسان بالثناء باللسان، وكذلك أيضا استحضار ذلك بالقلب مع عمل الجوارح، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالجوارح كما سيأتي بالعمل بطاعته والقيام بوظائف العبودية امتثالا لأمره تبارك وتعالى مع الاجتناب لنهيه. فهذا الشكر أيها الأحبة هو عرفان الإحسان، عرفان الجميل مع نشره وإذاعته، وأما بنعمة ربك فحدث. أن يكثر العبد من اللهج باللسان على المنعم المتفضل عليه، أن يقابل الحسنة بمثلها، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وكذلك أيضا أن تثني على هذا الذي أحسن إليك بما أولاكه على وجه الخصوص، يعني أن تثني عليه ثناء مطلقا وأن تثني عليه على هذه النعمة الخاصة فتحدث بها وتشكره عليها وتقول شكرته وشكرت له، كل ذلك باللام وبغيرها، فإن فعل الشكر يعدى بنفسه، تقول شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يبلو، فهذا يقول شكرتك، ويقال أيضا شكرت لك، وهذا أفصح، والله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالديك، فعداه باللام، اشكروا لي ولا تكفرون. وأما الشاكر فهو اسم فاعل لمن قام به الشكر، فيقال هذا شاكر، ويقابله غير الشاكر وهو الكافر الذي جحد النعمة، وأقبح من ذلك الذي صرف الشكر إلى غير المنعم المتفضل، ولذلك كان الشرك هو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فالله يعطي وينعم ويتفضل ثم يصرف الشكر بالقلب واليد واللسان والجوارح إلى غير المعطي والمنعم والمتفضل، فهذا لا شك أنه من أعظم الظلم. فالشاكر هو الذي يثني على من أعطاه وأولاه، هو الذي يقابل الحسنة بمثلها، الذي يقابل الإنعام والإفضال بالاعتراف والامتنان بالقلب واللهج باللسان والعمل بالأركان في طاعته وشكره. والله تبارك وتعالى شاكر، يثني على من أطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الكوكبة الطاهرة التي احتفت به ونصرته وآزرته وآمنت به، فالله تبارك وتعالى شاكر، كذلك هو شكور، والشكور أبلغ من الشاكر، فهو المبالغ في الشكر، هو كثير الشكر، والله تبارك وتعالى شاكر شكور. بعض أهل العلم يفرق بين الشاكر والشكور، وحديثنا إنما هو في لغة العرب، فبعضهم يقول الشاكر من يشكر على الرخاء، والشكور من يشكر على البلاء، وهذا فيه نظر، لكن كأنهم نظروا إلى أن هذا الذي يشكر على البلاء أنه أرفع درجة ومرتبة، هذا بالنسبة إلى المخلوقين، وقالوا الشاكر من يشكر على العطاء، والشكور من يشكر على المنع فهو أعلى مرتبة، ولكن هذا ليس بلازم. قد ذكرت في الكلام على الأعمال القلبية كلام على الشكر، وقلنا هناك بأن الشكر يمكن أن يكون على المصائب، وذكرت أن هذه مرتبة عالية وأنها ليست بواجبة، وأن من السلف من قد بلغ هذه المرتبة، وذكرت نماذج وأمثلة على ذلك. على كل حال يكفي أن نعلم أن الشكور هو كثير الشكران، فهي صيغة مبالغة، والشكر يكون من الرب للعبد ومن العبد للرب، فشكر العبد على الحقيقة وما يحصل في قلبه من الإقرار بإنعام الرب وتفضله ونطق اللسان مع ذلك، وكذلك عمل الجوارح والأركان، فحينما تجتمع هذه الثلاثة فذلك يقال له الشكر، فالشكر يكون فيها جميعا. الله تبارك وتعالى يكون شاكرا وشكورا، بمعنى أنه كما سبق يثني على أهل الإيمان وعلى المطيعين وعلى المحسنين، ويجازيهم بالإحسان إحسانا، ويثيبهم على عملهم القليل ويكثره ويثمره وينميه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا من شكره تبارك وتعالى. والفرق بين الشكر والحمد أن الحمد أعم من الشكر من جهة ما يقع عليه، فالحمد يقع على السراء والضراء، فتقول الحمد لله على كل حال، يقع على النعمة والبلاء، وأما الشكر فإنه يكون على النعمة، لكن النوع الذي ذكرناه وهي تلك المرتبة العالية هذه لا يطالب بها عموم أهل الإيمان، والمشهور هو أن الشكر إنما يكون على ما أولاك من النعمة والإفضال، أما ما يرجع إلى المورد مورد الحمد والشكر فإن الحمد أخص من الشكر، وذلك أن الحمد إنما يكون باللسان مع مواطأة القلب، وأما الشكر فإنه كما سبق يكون باللسان مع مواطأة القلب إضافة إلى الجوارح، فصار الشكر بهذا الاعتبار أعم من جهة وأخص من جهة، كما أن الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. هذا حاصل الفرق، مع أن بعض أهل العلم لم يفرق بينهما، ومن هؤلاء كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، فجعل الحمد والشكر بمعنى واحد، وإلى هذا ذهب جمع من أهل اللغة، لكن فرق بينهما كثير من المحققين كالحافظ ابن القيم وجمع أيضا من أهل اللغة ومن المفسرين والشراح. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فالشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الثواب الجزيل، يرضى باليسير من الشكر، إن ربنا لغفور شكور. يقع التقصير من العبد في شكر النعمة وفي القيام بوظائف العبودية فيغفر ويتجاوز ويثيب هؤلاء المطيعين الشاكرين، فهو كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو الشكور، فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. هذا كله من تفضله تبارك وتعالى، فهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي الصحيح الذي وقع على وجه من الاتباع والسنة، ويعفو عن كثير من التقصير والزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعف أعمالنا بلا عد ولا حساب. ومن شكره تبارك وتعالى أنه يعطي على الحسنة يجزي عليها بعشر من أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهكذا أيضا يعجل الثواب لأهل الإيمان للمطيعين في الدنيا، يحييهم حياة طيبة في هذه الحياة، فلنحيينه حياة طيبة، ثم بعد ذلك يعطيهم الأجر الجزيل في الآخرة، كل ذلك كرما منه وجودا وبرا بعباده. فالله تبارك وتعالى هو الكريم المتفضل الشاكر الشكور لأهل الإيمان والإحسان. ومن قام بالامتثال لأمره تبارك وتعالى، من عمل الحسنات وفعل الطاعات واجتنب المعاصي، فإن الله يثني عليه ويجازيه ويعوضه بقلبه نورا وإيمانا ومحبة، ويذهب عنه المخاوف والأحزان والهموم، فيكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك أيضا يكون في حشرهم ونشرهم، ويكون ذلك في منتهى ما يصيرون إليه في دار كرامته تبارك وتعالى، ثم ينشطهم إلى أعمال أخرى، وكذلك أيضا ينقلهم من بر إلى بر، ومن إحسان إلى إحسان، ومن هداية إلى هداية. فالحسنة تدعو أختها وتجلبها، فهذه الحسنات آخذ بعضها بحجز بعض، ينقلك من هداية إلى هداية ومن طاعة إلى طاعة، فيترقى العبد في درجات العبودية حتى يبلغ أعاليها، وهذا كله من شكره تبارك وتعالى لعبده. بعد ذلك يقدم العبد على الثواب الجزيل والأجر الموفور، التمرة تكون كالجبل يربيها وينميها لصاحبها فلا يلقاها كما هي، كما أن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه خيرا منه، فيعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة. أما ما يتعلق بدلائل هذين الاسمين، فإن الشكور قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 4 مرات، والله شكور حليم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وأما الشاكر فقد ورد في كتاب الله عز وجل 2 مرات، كما في قوله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وفي قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأما في السنة فلم يثبت ذلك صراحة، وإنما جاء الإخبار عن فعله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ساقي الكلب أو ساقية الكلب، فإنه جاء في بعض الروايات أن امرأة بغيا من بني إسرائيل، وفي بعضها أن رجلا ذاك الذي بلغ به العطش مبلغه، قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني أمسك الكلب بفيه حتى سقاه، سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهكذا أيضا في الحديث الآخر، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. فهذه المغفرة هي شكر من الله عز وجل لهذا العبد. ونلاحظ في هذه الآيات الكريمات أن الله تبارك وتعالى قد قرن هذين الاسمين ببعض الأوصاف، فجاء الشاكر مقترنا بالعليم كما في قوله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وهكذا في قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجه هذا الاقتران والله أعلم كما قد علمنا سابقا من أن الاقتران بين هذه الأسماء الكريمة يعطي وصفا ثالثا، فإن اقتران الشاكر بالعليم يؤخذ منه أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه عمل العاملين وطاعة المطيعين وإحسان المحسنين، فالله تبارك وتعالى يجازيهم على هذا الإحسان إحسانا لا يخفى عليه مقامهم وإحسانهم وحالهم وعملهم ومتقلبهم ومثواهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، فالله قد علم ذلك على وجه الكمال والتمام. فإذا عمل العبد عملا لله تبارك وتعالى وطاعة من الطاعات فإنها لا تضيع، فهو شاكر وعليم. المخلوق قد تعمل وتواصل الليل والنهار وتأتي في غير أوقات العمل وتنجز كثيرا من المعاملات وهو لا يشعر بك ولا تجد أثرا لهذا العمل عنده، أما الله تبارك وتعالى فلا يضيع عنده شيء ولا يخفى عليه شيء. عليم، هذه صيغة مبالغة، أي أنه كثير العلم نافذ العلم، فأعمالنا كلها قد أحصاها وحسناتنا مرصودة عنده، يجازي عليها في الدنيا ويدخر ذلك لأصحابه في الآخرة، فليس ثمة تضييع كما يكون عند المخلوقين، فلا يخاف العبد أن يهضم أو أن يضيع عمله وحسناته، إنما ينميه الله عز وجل له، وهذا يدفع العبد إلى مزيد من الإحسان والعمل، ويخفي هذه الأعمال عن المخلوقين لأنه يتجر بذلك مع الله، ومن يتعامل معه قد علم حاله وعمله وإحسانه وطاعته وبره ومعروفه، فيقدم على مزيد من الأعمال ويستكثر. وإذا كان الإنسان مع المخاليق مع الناس من المخلوقين ممن يرأسه في عمله أو من يكون معظما عند الناس، إذا كان ينظر إليه وهو يعمل فإنه يجد ويجتهد ويتقن العمل ويكثر، فالله تبارك وتعالى مشاهد لأعمالنا شهيد عليها، يعلم مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من الذي يجازيك بمثاقيل الذر مما تعمله من الإحسان في الدنيا؟ لا أحد، لكن الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة، كما اقترن الشكور بالحليم وذلك في موضع واحد كما في قوله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، لا يعاجل بالعقوبة. فهذا يعطي وصفا ثالثا، وذلك أنه تبارك وتعالى يعلم تقصيرنا ويعلم ذنوبنا وإساءتنا، ومع ذلك يقبل منا الإحسان والتوبة ويجازينا على ذلك بالحسنات والهدايات، ويكون بره متصلا بنا، فالله تبارك وتعالى يفيض علينا ألوان النعم ونحن نعصيه ونقصر في طاعته، ومع ذلك يكون هذا الجزاء، بل إن الله تبارك وتعالى يجزي على السيئة بواحدة وعلى الحسنة بعشر أمثالها، وذلك من حلمه وشكره تبارك وتعالى. فمن حلمه أنه لا يعاجل بالعقوبة ويجزي على السيئة بواحدة ولكن الحسنة بعشر أمثالها. كذلك الاقتران بين الشكور والغفور، وذلك في ثلاثة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، ليوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم هذه الأجور كاملة ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، يتجاوز عن الإساءات ويثمر وينمي الحسنات فيستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويتجاوز عنها ويعطينا على هذه الحسنات الفضل والبر والثواب والأجر. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، كثير الغفر وكثير الشكران، فلا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. ولذلك قالوا ويل لمن غلبت أحاده عشراته، الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، والوزن عند الله تبارك وتعالى بما غلب، فإذا غلبت كفة السيئات على الحسنات فمعنى ذلك أن هذا الإنسان في حال لا يحمد ولا يحسد عليها، قد ضيع وفرط وأكثر على نفسه من الإساءات والذنوب والجرائر والجرائم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثالثا، ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان، يدلان بدلالة المطابقة على صفة الشكر وعلى الذات المسمات بهذا الاسم، ويدلان بدلالة التضمن، كما هو معروف أن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه على بعض معناه، فإذا أطلق ذلك وأريد به الذات فهذه دلالة تضمن، إذا أطلق ذلك وأريد به الصفة فقط فإن هذه دلالة التضمن. أما دلالة الالتزام فإن ذلك يدل الشكور، يدل على الغنى الذي يعطي بالواحدة عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، هذا لغناه، هذا يدل على الحلم، يدل على الكرم، على الجود، على البر، يدل أيضا على السمع والبصر والعلم المحيط، فهو يعلم أن هذا أحسن وهذا أساء، ويعلم مثاقيل الذر من الإحسان والإساءات، فهذا يدل كله على لطفه ورأفته ورحمته بعباده إلى غير ذلك من الأوصاف الكاملة، فإنه لا يكون شكورا إلا من كان بهذه المثابة. أما رابعا ففي الكلام على آثار هذين الاسمين في الخلق والأمر، في الخلق يعني في الإيجاد التقدير والأمر والشرع، بمعنى فيما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي العبد، هو الذي يهدي من يشاء، فهذه الهداية هي نعمة منه، هو الذي يوفق من يشاء، وهو الذي يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيعلمون شرائعه ويدلون الناس عليها ويهدونهم هداية الإرشاد، وهو الذي يهديهم هداية التوفيق العامة والخاصة، يهديهم إلى الإيمان ويهديهم إلى التفاصيل الداخلة تحته والتي يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ثم بعد ذلك إن قاموا بهذه الأعمال وآمنوا به أعطاهم على ذلك الحسنات بعد أن وفقهم، ويشكر القليل من العمل ولا يستقله، يشكر الحسنة ولو كانت قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، غفر لتلك المرأة التي سقت هذا الكلب وهي بغي، وكذلك أيضا تلك المرأة التي قسمت التمرة بين ابنتيها مع أن ذلك مما تدعو إليه الجبلة، بل قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر. انظروا إلى هذه الأفضال والإحسان، بل في أمور لا يد للعبد فيها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة يشاكها المؤمن إلا كفر الله بها من خطاياه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما يقع للإنسان من المحاب والمكاره كل ذلك من الله تبارك وتعالى ويجزيه عليه، فهو الذي يعطي ويوفق ويهدي، وهو الذي يثيب ويأجر ويحسن ويتفضل على عباده الذين وهبهم وهداهم وأعطاهم وأولاهم. ثم هو يثني على هؤلاء العباد في ملئه الأعلى فيذكرهم ويصلي عليهم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإذا ذكره العبد في نفسه ذكره في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من ملئه، وذلك بين ملائكته تبارك وتعالى. وهكذا إذا ترك العبد شيئا لله عز وجل فتح له من الأبواب من الخير والغنى والسعة والفضل ما لا يقادر قدره. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما هاجر قومه، هاجر الأهل والوطن والعشيرة لله وفي الله، عوضه تبارك وتعالى فوهبه بالذرية الصالحين الطيبين الذين ينسونه الأهل والوطن والعشيرة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا بذل العبد شيئا لله وفي سبيل الله رده عليه أضعافا مضاعفة، فهو الذي وفقه للترك، وهو الذي وفقه للبذل، وهو الذي شكره على هذا وهذا. سليمان عليه الصلاة والسلام كما هو وجه مشهور في التفسير معروف قال به جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم، لما عقر الخيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما فاتته صلاة العصر، ترك ذلك لله، عوضه الله عز وجل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر تذهب به من الشام إلى اليمن في غدات في أول النهار، وترجع به في آخر النهار مسيرة شهر، ترك شيئا لله فعوضه الله خيرا منه. يوسف صلى الله عليه وسلم لما صبر على الإغراء والفتنة وضيق الحبس في سبيل الثبات على الحق عوضه الله تبارك وتعالى سعة في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم ومهجهم لله تبارك وتعالى حتى مزقها العدو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، شكر الله لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فترد عليهم بعد ذلك أكمل ما تكون وأحسن ما تكون وأبهى وأجمل ما تكون. الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل من حملة الرسالة لما بذلوا أرواحهم، لما بذلوا أعراضهم في سبيل الله تبارك وتعالى فرماهم أعداؤهم بالقبائح وانتقصوهم وعابوهم بما يتنزهون عنه، أعاضهم الله عز وجل بالذكر الجميل، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار على أحد الأوجه في تفسير الآية، يذكرون بالذكر الجميل ويطرون بالإطراء الحق الثابت المستحق لهؤلاء الأبرار الأخيار، ولا يكون ذلك مدحا من غير حقيقة، وإنما ذلك لطيب نفوسهم وللخير الذي يحملونه ويوصلونه إلى الناس، فجزاهم بذلك، جعل لهم ذكرا جميلا بين العباد. وأما هؤلاء الذين انتقصوهم وعابوهم فإنما يكون ضرر ذلك عائدا إليهم ويرجع إليهم ذلك العيب فيكون عيبا في حق العائبين، كما قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، فالذي يشنأه ويبغضه ويعيبه ويرميه بالقبائح هو الأبتر. وقد قال بعض المحققين من أهل العلم بأن ذلك يكون أيضا لأتباعه عليه الصلاة والسلام من حملة الرسالة من الأبرار من الأخيار من العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فمن يشنأهم فهو الذي ينقطع ذكره ويتلاشى ويذهب ولا يكون له إلا الذكر القبيح والبغضة التي تكون في قلوب الخلق، لا يجعل الله عز وجل لهم القبول بحال من الأحوال، والواقع يشهد بهذا ويبرهن عليه بأدنى تأمل. فالله تبارك وتعالى هو الشاكر وهو الشكور، أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله في الأضعاف التي لا يمكن أن تقاس أو تقارن بهذا العمل القليل الذي يصدر عنه، فالله هو المحسن بالإعطاء ابتداء، وهو المحسن بالخلف والعوض والجزاء انتهاء. ويقول الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعلم أحوال هؤلاء المخلوقين، فشكره تبارك وتعالى يأبى تعذيبه لعباده من غير جرم وجناية يجنونها، كما أن شكره يأبى إضاعة سعيهم وعملهم الصالح الذي يتقربون به إلى وجهه الكريم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يعذب من أحسن وعمل صالحا وآمن واتقى، فهو لا يعذب المؤمنين المتقين المطيعين، وهذا من لوازم هذه الصفة. كذلك أيضا ويخرج، هذا من شكره تبارك وتعالى، يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير كما دلت على ذلك النصوص، وهذا من شكره تبارك وتعالى، حيث لم يضيع هذا القدر مثقال ذرة من الإيمان، فيخرجه وينقله إلى دار كرامته، فيكون خالدا مخلدا في النعيم، لا يعرف الحزن والألم والعذاب والموت والفراق، فراق النعيم لا يعرف إليه سبيلا. وهكذا أيضا انظروا إلى من نوه الله عز وجل بذكرهم وشكرهم على إحسانهم، فهم كثر في كلام الله تبارك وتعالى وكتابه: إنك تثني على عبادك يا رباه إن أحسنوا وإن عملوا، والحسنات التي تضاعفها منك ثناء على الذي فعلوا، إن يشكروا فالشكور أنت بما تعطي، وفيض العطاء متصل، وجنة الخلد أنت جاعلها لمن بأعمالهم لها وصلوا. هو الذي هدى وأعطى، وهو الذي أثاب وجزى تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، في سائر ألوان شكره تبارك وتعالى لعباده، فالمؤمن حينما يتقرب إليه بالحسنات فإن ذلك يكون جزاؤه مضاعفا عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فهذا يدل على شكره تبارك وتعالى أن ينجي عباده وأن يدخلهم الجنة مع أن أعمالهم لا تبلغ تلك الأجور والجزاءات. أما ما يتعلق بالأمر الخامس، وهو آثار الإيمان بهذا الاسم، فكما تعودنا أيها الأحبة، فالله تبارك وتعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن هذا الدعاء ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يسأل ربه تبارك وتعالى متقربا متوسلا بهذا الاسم الكريم، وقد جاء ما يقتضي ذلك في بعض النصوص، ولكنه لم يرد الدعاء بذلك صراحة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي من أجل أن يتحقق ذلك فيهم، يعني أن يحصل الشكر منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قلوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أشرت إلى شيء من هذا في شرح الأذكار، وما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ ابن القيم رحم الله الجميع، من أن هذا من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء، أن يعان الإنسان على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، فإنه إذا أعين على هذه الثلاثة فمعنى ذلك أنه قد بلغ وصل إلى أعلى المراتب، مراتب العبودية، يعني وصل إلى مرتبة الإحسان، حسن العبادة. فالذكر يكون بالعبادة بالقلب واللسان والجوارح ابتداء، والشكر فيما يقابل النعمة، والعبد يتقلب بنعم منها هذه الهدايات والعبادات التي وفق إليها وهدي لها، فهو يحتاج إلى مزيد دائما. وهذا العمل الكثير يحتاج إلى أن يكون على وجه من الإحسان والإتقان والاتباع والإخلاص. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكون قد بلغ مرتبة الإحسان واستجمع الخير كله. فيكثر المؤمن من مثل هذا الدعاء، ولهذا يشرع أن يقول ذلك في آخر صلاته. سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أتى على وادي النمل وسمع تلك النملة تخاطب صواحباتها، تبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لاحظ، شكر الله عز وجل، سأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكره وأن يعينه على ذلك، حيث شاهد هذا الفضل والإنعام، علمه الله عز وجل منطق هذه الدواب والهوام والطير. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيسأل العبد ربه أن يلهمه شكره وأن يعينه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك معاذا رضي الله عنه: إني لأحبك. وقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكرت في الكلام على الأذكار قول شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك مما يقال في آخر الصلاة بعد التعوذ من الأربع قبل السلام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه كما في حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وهذا من أجمع الدعاء. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، أعني أبا سعيد رضي الله عنه في سجود التلاوة لما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت الشجرة وكأن الشجرة تقرأ صاد، فلما أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، إلى آخر الذكر المعروف. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك وسجد وقال هذا الذكر حينما سجد عليه الصلاة والسلام، حينما قرأ السجدة أو موضع السجود من هذه السورة. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيمكن أن يجمع ذلك بعبارة واحدة يتفرع عنها فروع كثيرة جدا، أي قال بأن يتقرب العبد إلى ربه وخالقه ومولاه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأن يكون شاكرا بقلبه فيعمر قلبه بالإيمان وتكون النعم حاضرة بهذا القلب، ويكون أيضا لسانه لاهجا بالشكر وتكون جوارحه عاملة بطاعة ربها ومليكها وخالقها جل جلاله. فهذا هو دعاء العبادة، أن نشكره بالقلب واللسان والجوارح. شكر القلب بتصور النعمة، الاعتراف بها، كذلك العزم على تصديق خبره وطاعة أمره، فإن هذا العزم من أعمال القلوب. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب دائما في مراضي الله تبارك وتعالى بين صبر وشكر، والصبر والشكر من أجل الأعمال القلبية. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن مثل الغنمة حيثما تقلب على صوف، يعني يكون له في كل حال عبودية، عبودية في الضراء وعبودية في السراء، ولا يضيع من أجره شيء. ولهذا قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا، ما قال علينا، فذلك جميعا يكون للمؤمن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يصنع بي أعدائي إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة. أما شكر اللسان فهو الثناء عليه تبارك وتعالى بذكر فضله ومنته، أن نحمده تبارك وتعالى على ما أولانا وأعطانا وحبانا من هذه النعم، وأن نعود ذلك من معنا ومن تحت أيدينا من الصغار والأولاد، وممن استرعانا الله عز وجل إياهم، ومن يحتف بنا. فنحن نجلس أيها الأحبة على ألوان النعم، ونقوم على مثلها، ننام على نعم، ونستيقظ ونجلس على موائد، ما كان ذلك يحصل لآبائنا وأجدادنا. وأن الإنسان حينما يرى هذه النعم مع قلة شكرنا وقلة صبرنا، فإن الإنسان والله يخاف من تحولها وتبدلها. فيحتاج العبد دائما أن يثني على الله تبارك وتعالى، وأن يحمده. مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محدثا عليه الصلاة والسلام عن أحوال هؤلاء الناس: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا، كما قد يقال مطرنا بالرياح الشرقية الشمالية أو بالغربية الجنوبية أو نحو ذلك مما قد يقال. وهكذا شكر الجوارح بالخضوع والانقياد والاستسلام والاستجابة لربها وخالقها والمنعم والمتفضل عليها تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا الشكر يكون بهذه جميعا، بالقلب واللسان والجوارح. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عنا وعن شكرنا، وإنما من يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ذلك يكون وثاقا لهذه النعم، فلا تنتقل وتتحول عنه، وكذلك يكون سببا للزيادة لهؤلاء الشاكرين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني يوم عاشوراء، وجد اليهود يصومونه، فقالوا: هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون. فصام موسى شكرا، فالصوم يكون شكرا لله عز وجل، لأن الشكر يكون بالجوارح كما عرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وفي الحديث الآخر: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. طاعم شاكر ولم يصم، يأكل ويتقلب في الملاذ، إلا أنه يشكر نعمة الله، فصار بمنزلة الصائم الصابر. الصوم يحتاج إلى صبر، ورمضان هو شهر الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله عز وجل يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا هذا الذي يأكل ويطعم ويشرب ويلتذ صار بمنزلة ذاك الذي يصوم في اليوم الحار الشديد، إذا كان هذا شاكرا لله تبارك وتعالى. ومن شكره تبارك وتعالى محبته والسعي في مرضاته، فإن ذلك من مقتضيات هذا الشكر، أن نحب الله تبارك وتعالى، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها وأولاها وأعطاها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ابتداء، وهو الذي يجازي ويضاعف. ولو أن الناس أعطاهم أحد من المخلوقين شيئا قليلا لفرحوا بذلك وأحبوه وأقبلت قلوبهم عليه، فكيف بالذي يغدق النعم عليهم ظاهرة وباطنة؟ قبل أن يخلقهم وبعد خلقهم، وهم في بطون أمهاتهم أجنة، يكلأهم ويرعاهم ويغذوهم وينقلهم من طور إلى طور ومن كمال إلى كمال، وجعلهم بهذه المثابة في أحسن تقويم، وتكفل بأرزاقهم ومعايشهم، وهكذا هداهم وأنعم عليهم بألوان النعم يعطيهم ويوليهم ويهديهم، ثم يقبل ذلك منهم ويجازيهم عليه أحسن الجزاء. عمل قليل في هذه الحياة الدنيا يكون الجزاء عليه النعيم المقيم. اللؤلؤة المجوفة الواحدة، الخيام من لؤلؤة مجوفة من درة في الجنة، تكون 60 ميلا في 60، وارتفاعها يبلغ 60 ميلا. على أي شيء؟ ما هذا العمل وما هذا البذل؟ ولو حسب الإنسان وعد الحسنات التي عملها منذ ولد، أو الصدقات التي تصدق بها والأموال التي بذلها في سبيل مرضاة الله عز وجل، كم تبلغ؟ وهذه خيمة واحدة مجوفة من اللؤلؤ للمؤمن تبلغ 60 ميلا، يعني أقل التقديرات في الكيلومتر تتجاوز 90 كيلومتر طولا وعرضا وارتفاعا. هذه لا تقدر بثمن، خيمة واحدة. وصح أن كل شجرة في الجنة فساقها من الذهب، فيها ما لا عين رأت، شجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام، الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. مقابل ماذا؟ أعمال قليلة نعملها فيها من الفتور والقصور، ويشوبها ما يشوبها، ومع ذلك يعطي عليها هذا العطاء الكثير. فكل ما نتقلب به إنما هو من فضله تبارك وتعالى، فهو المستحق للشكر، وهو الشكور الذي يعطينا على شكرنا أضعاف أضعاف هذا الشكر. فتتوجه القلوب إليه بالمحبة وتتعلق به، ولا تقدم عليه محبوبا ولا تتخلف وتتأخر عن طاعته طرفة عين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا هذا التقصير والحال التي لا تسعف. ومن شكره تبارك وتعالى أيضا، وذلك مما يرجع إلى القلب، أن يستحي العبد منه، يستحي من ربه تبارك وتعالى. حينما يكون الإنسان أمام من يغدق عليه الإحسان، لربما إذا جلس أمامه أطرق برأسه، لا يستطيع أن ينظر إليه حياء وإجلالا. فالله عز وجل يغمرنا بالنعم، فكيف يكون حال عبد لربما يقابل هذه النعم بالمعاصي والجرائر والجرائم؟ من شكره تبارك وتعالى، إذا عرفنا أنه الشكور، فإن ذلك يحمل العبد على التخلق بهذه الصفة مع الناس، فيشكر للمحسن من الناس من ينحبس لسانه عن الشكر، يثقل عليه أن يشكر من أحسن إليه. مهما أعطيته ومهما أوليته ومهما أحسنت إليه ومهما قدمت، فإنك لا تسمع كلمة واحدة. الإنسان يعمل لله عز وجل، ولكن العبد مأمور بأن يقابل الإحسان بمثله، أن يشكر لي ولوالديك، فهؤلاء هم سبب الوجود. فمن الناس من لا يشكر ولا يعرف لهم فضلا، بل يرى أن هذا من الواجب عليهم، وقد يكون لسان الحال ناطقة بذلك وإن لم يتفوه به بلسانه، يعطونه وينفقون عليه ويذهبون به ويسهرون على راحته، يطلبون له الدواء إن اعتل، ويسهرون لألمه وتعبه، ويحزنون لحزنه وما إلى ذلك، ينظرون إلى وجهه حينما يغدو ويروح، ولربما يشعر أن هذا مما يجب، ولربما زجرهما على هذا الحرص والحنو والرعاية والمحبة، لربما يصدر منه بعض الخشونة والعبارات الجافة، يعنفهما بسبب هذا الإحسان والإفضال والرقة واللطف والخوف عليه ورعاية مصالحه. هذا ليس من التخلق بهذه الصفة في شيء. وهكذا مع الناس، مع من أحسن إليك. المرأة لربما أحسن إليها زوجها دهرا طويلا، فلا يسمع منها كلمة واحدة تدل على عرفان لهذا الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النساء رآهن أكثر أهل النار، ذكر لذلك سببين، فأحد هذين السببين يتعلق بما نحن فيه، وهو كفران العشير قال وتكفرن، فلما سئل هل هو الكفر بالله ذكر أنه كفران العشير. لو أحسن الدهر إليها كله ثم رأت منه شيئا، يعني تقصيرا في أمر واحد، في مرة واحدة قال لها، امتنع أن يشتري لها مطلوبا أو نحو ذلك، تقول ما رأيت منك خيرا قط. ليس كل النساء كذلك بلا شك، لكنه يوجد هذا في النساء كثير، يمحى هذا الإحسان والإفضال، لربما يذهب بها حيث شاءت، يحج بها ويعتمر ويقوم على شؤونها ومصالحها ويذهب ويرجع، لم يسمع منها كلمة واحدة تدل على عرفان وحفظ للجميل والإحسان. جزاك الله خير، ما قصرت، أشكرك، أحسنت، أحسن الله إليك، أبدا لا شيء. لسان الحال كأنه حق واجب. وقل مثل ذلك في أحوال الناس وإحسانهم إلى من تحت أيديهم. الأستاذ مع تلامذته له فضل عليهم، وكذلك أيضا كل محسن مع من أحسن إليه، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإنما يمتنع الإنسان من هذا إما لكبر في نفسه وإما لنوع جفاء، فهو لا يلين قلبه ولا يذل لسانه بمثل هذه الكلمات، إنما هو الصلف ثم الصلف ثم الصلف في التعامل والجفاف. وكذلك أيضا إذا عرف العبد أن ربه شكور، فإن من تحليه بذلك أن يكون العبد متصفا بهذه الصفة في معاملته مع ربه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب من اتصف بهذه الأوصاف الكاملة. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. لكن هذا الشكر الذي ينبعث من قلب الإنسان وجوارحه ويلهج به لسانه، لا شك أنه يتفاوت، وأن الناس يتفاوتون به تفاوتا عظيما، لكنه ينتظم أمورا كثيرة. فحياء العبد من ربه حينما يتابع النعم عليه ويعافيه، لا شك أن هذا شكر. معرفة العبد بالتقصير، الاعتراف بالقصور والتقصير، لا شك أنه شكر، بخلاف ذاك الذي يقول أنا أفضل من غيري وينظر إلى من دونه دائما في المعالي والمكارم والفضائل والكمالات، ودائما يرى أنه مكمل وكامل ولا يحتاج إلى نقص، ويغضب إذا دعي له بالهداية. وكذلك أيضا الاعتذار عن قلة الشكر، هذا يكون شكرا. المعرفة بعظيم فضل الله عز وجل وحلمه وكنف ستره تبارك وتعالى على عبده، هذا شكر. الاعتراف بأن النعم منه ابتداء من غير استحقاق، هذا شكر. التواضع لله عز وجل للمخلوقين، فلا يتعالى ولا يطغى إذا كان في حال من النعمة، فهذا شكر. شكر الوسائط الذين قد تصل بعض النعم عن طريقهم فيسوقها الله عز وجل على يد فلان أو فلان، هذا لا شك أنه أيضا شكر، كما أشرنا سابقا. وهكذا حسن الأدب بين يدي المنعم شكر، تأدب مع الله تبارك وتعالى، تلقي النعم بالقبول فلا يزهد فيها ولا يرفضها ولا يستقلها ولا يستنكف. كثير من الناس يتذمر ولو كان في بحبوحة من العيش، ما عندي شيء، أنا سقيم، ويتوجع ويشكو دائما، ولست أدري كما قال بعض أهل العلم لمن هذه الضيعات والمتاجر والأموال والعقارات والدنيا التي نشاهدها. الكل يتذمر والكل يشكو والكل لربما يشعر أنه في حال من النقص، هذا خلاف الشكر. لو نظر الإنسان في أحوال المرضى وفي عافية الله عز وجل، لو خر ساجدا الليل مع النهار ما أدى شكر هذه النعمة. انظروا إلى الإنسان حينما تتغير وتعتل صحته لعلة في بدنه أو في نفسه، الألم والهم والحزن وما إلى ذلك مما يصيب الإنسان في نفسه، كيف يتغير وجهه، تتغير شهيته، تغير مذاق الطعام، تتغير الدنيا، يستوحش من الطرقات ويستوحش من الناس ويستوحش من سيارته ويستوحش من جيرانه ويستوحش من كل شيء. وإذا أصابه مرض وجفت شفاهه واصفر وجهه وتغيرت حاله، رأيته في حال من البؤس لا تساوي الدنيا عنده من أولها إلى آخرها، لا تساوي شيئا ولا حبة خردل، يزهد فيها جميعا وتذهب تلك الملاذ. يؤتى بهذا الإنسان المريض الذي قد طالت علته، ويتمنى أهله لو خرج في حديقة قصره وجلس بضع دقائق معهم فيها، فذلك عيد عندهم، ولكنه يأبى وتضيق نفسه غاية الضيق ويكتئب، لا يريد أن يرى شيئا ولا يسر بشيء ولا يرون له بسمة. هذا شيء مشاهد. أكذا الدنيا أيها الأحبة تصغر في عين الإنسان إذا اعتلى، ولكن قد ينسى هذه العافية التي أعطاه الله عز وجل إياها، ثم بعد ذلك يكون في حال من الإقدام والإقبال على مساخط الله عز وجل والنكران لنعمه الظاهرة والباطنة، فيشتكي ويقول ما عندي شيء، ما لي شيء، ما أعطيت مثل ما أعطي فلان، ولو أعطي مثل ما أعطي فلان وفلان وفلان وفلان، فإنه سيبقى متسخطا، لأن الفقر هو فقر القلب، وفقد الشكر يكون مع الإنسان بأي حال كان من العطاء. تلقي النعم بحسن القبول أيها الأحبة مطلب نحتاج أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا عليه، فنستعظم صغيرها، فهذا من الشكر. وهكذا أيضا هذا التوفيق والهداية، انظر إلى من حولك، انظر إلى من أضلهم الله عز وجل فهم في الكفر وظلمته والضلال والأهواء والبدع في مشارق الأرض ومغاربها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، هذه نعمة أن اجتباك وهداك للإيمان والاتباع السنة ولزوم الاعتقاد الصحيح، هذا كله يحتاج إلى استحضار، فيكون هذا الاستحضار شكرا لله تبارك وتعالى. فهذا الشكر يقوم على أركان، من الإقرار بالنعمة والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل، والشكر من ساقها الله عز وجل أيضا على يده كما يقول القرطبي رحمه الله في هذه الثلاثة الأركان. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر مضامينها في 5 قواعد عدها للشكر، فذلك يكون بالإقرار بها ومعرفتها وذكرها على الدوام والتحدث بها. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، اذكروها بقلوبكم وبألسنتكم، تحدثوا بها وبجوارحكم. وهكذا أيضا في الحديث أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فهذا الثناء على المنعم، ثناء على هذه النعم، ثناء عام على كل النعم التي أولاها وأعطاها، وثناء خاص على الجود والبر والإحسان بالنسبة للنعمة المعينة، يتحدث بها ويذكر إنعام الله عز وجل عليه ولا يجحدها. الثاني من هذه القواعد وهو الاستعانة بها على طاعته تبارك وتعالى، ولا يكون ممن يستعمل ذلك في مساخطه، ولا يقابل نعمة الله تبارك وتعالى بالإساءة. وكل جارحة وكل عضو له لون ونوع من العمل والشكر، فالقلب ألا يشغل بغيره، وألا يعبد لغير مولاه وفاطره وخالقه جل جلاله، شكر اللسان ألا تستعمله في غير ذكره وشكره وطاعته. دعك من الاشتغال بالناس أو التسخط على أقدار الله عز وجل أو جحود النعم أو الاشتغال بالقيل والقال، وأشغل هذا اللسان بكذلك السمع لا تسمع ما حرم الله من الغيبة وقالت السوء واللغو. وكذلك أيضا المعازف والغناء المحرم بأي اسم كان. وهكذا المال ألا تنفقه في غير مرضات الله تبارك وتعالى. أما الثالث من هذه القواعد التي ذكرها ابن القيم هو شكر من أجراها الله عز وجل على يده، باعتبار أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما سبق، إلى غير ذلك مما ذكروا. فهذا الشكر أيها الأحبة، شكر الله تبارك وتعالى، هو التخلق بهذه الصفة حينما نشكر ربنا تبارك وتعالى. هذا الشكر لهذه النعم مؤذن بثبوتها وزيادتها، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمقصود بذلك أن الله لا يحول عافيته ونعمته عن قوم أولاهم وأعطاهم وأنعم عليهم حتى يتحولوا من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، فيحول الله عنهم عافيته، تصير حالهم من الغنى إلى الفقر ومن الأمن إلى الخوف إلى غير ذلك من ألوان النعم. وهذه الآية تفسرها الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لاحظ، فكفرت بأنعم الله، غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. غيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية، فغير الله ما بهم من الأمن إلى الخوف، ومن الرزق المدرار إلى الجوع، نسأل الله العافية. ولذلك فإن العبد يمكن أن يعرف ما يقع له أو يقع لغيره من هذه الأمور التي يحصل بها التبديل والتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلا يعرف ما يكون من قبيل النعمة وما يكون من قبيل النقمة. ويمكن أن أذكر لذلك معيارا يعرف به التغيير الذي يكون نعمة يشكرون الله عز وجل عليها، والتغيير الذي يكون نقمة يحتاج إلى مراجعة وتوبة واستغفار. فهذا التغيير أيها الأحبة الذي يحصل مما يقع للناس وتراه في نفسك وفي من حولك، فنحن نتقلب في محاب وفي أمور مكروهة، لا يكون العبد بمثابة الأعمى الذي لا يميز النافع من الضار. فهذه ستة أحوال في التغيير. الأولى وهي أعلاها وأجلاها أن يكثر الخير ويقل الشر، فهذا هو المقصود من بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل في التغيير. المرتبة التي تليه أن يكثر الخير ويبقى الشر على حاله، فهذا خير قد حصل وإن لم يكن بمنزلة الأول. الثالث وهو ملحق بهذه المراتب أيضا، أن يقل الشر ويبقى الخير على حاله، يعني ما زاد الخير والمعروف ولكن الشر قل، دفع عن الناس من أسباب النقم والشرور والأشرار ما يستوجب الشكر على هذه النعمة التي أعطاهم الله عز وجل وأولاهم. هذه ثلاث هي في حقهم من قبيل النعم التي تستوجب الذكر والشكر، أن تذكر النعمة وتشكر، يشكر المنعم ويشكر من أجراها الله عز وجل على، فهذا كله داخل في الشكر. بقي ثلاث، وذلك الرابع أن يكثر الخير ويكثر الشر في مقابله، هذه محل توقف. الخامسة أن يقل الشر ويقل الخير، فهذه محل توقف. السادسة وهي أسوأها أن يكثر الشر والفساد والإفساد والبغي والعدوان ويقل الخير ويحجم، فهذه أسوأ المراتب وأحط المراتب، حتى يميز العبد بين النافع والضار وما تؤول إليه أحوال الناس منفردين ومجتمعين، الأفراد المجتمعات والأمم كيف آلت حالها، كيف كانوا ثم بعد ذلك إلى أي شيء صاروا، والعاقل الحصيف يتأمل ذلك فيما يجري لأمته، ويعرف بهذا ما وقع من خير وشر، وإلى أي حال صاروا، هل صاروا إلى كمالات وإلى فضل وخير أكثر، أو أن الخير قد قل والشر قد عم وطم، ومن ثم يتبصر الناس فيما يأتون وما يذرون، ولا يكون الإنسان مندفعا موغلا في طريق عماية قد لا توصله إلا إلى مزيد من الخسائر والنقص وذهاب الخير وترحله مع كثرة الشر واستطارته وبغي أهله وتجبرهم وعتوهم على أهل الحق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.